قلب منفرد فرضه نقلا في وقته المتشع إذا كان ويكره إلا أن يكون هناك غرض صحيح كنقض المسجد لغرض إصلاح التلامات. معنى لو كنت تصلي الآن الفريضة وحدك أتت في الصلاة وجيت تصلي الآن العشاء فبعدما صليت ركعة أحسيت أن جماعة بدأوا يصلوا جاز لك تقلبها نفلا تصلي ركعتين وتسلم وتصلي معك بل هذا أفضل. هذا معنى وإن قلب منفرد فرضه أنت منفرد صلي الفريضة هذا الحال سمعت جماعة دخل المصابيح اضربها فرضك إنه وإن كان صليت الفرض ركعة ناوي نظر لكن يجوز لك تقلبها نفلا يجوز أن تقلبها نفلا وتسلم وتذهب لأجل حصول الجماعة إن أن الجماعة واجبة أو شرط على قول ابن حزم وابن القيم وغيرهم فقلبك هذا لمصلحة فلا مانع من حينئذ. وكذلك لو كنت في نافلة وأقيمت الفريضة فينبغي أن تتمها خفيفة إن أمكن وإلا أيضا فلك قطعها فما دام أنك تقطعها وهي نافلة فقلب الفريضة نافلة بطريق الأولى ما دام أن هناك غرض صحيح وهو أن تصليها جماعة. ايش؟ الأحسن أنك إن أمكنك تتم خريفة وأولى لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم كملها خريفة وادخل معلمة. هي وهل هناك مانع من الاستدلال بالعمومات على المسائل الخاصة؟ والخاص الحمد لله ما يجي نحن نقول بابدا وقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن ما هذا لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا ينبغي لك بل ولا تنعقد النافلة ما دام أن الصلاة قد أقيمت. أما إذا بدأتها قبل أن تقام المكتوبة لكنها خبيبة. أما إذا أقيمت المكتوبة تريد أن تتوكل ثم تدخل مع الإمام المكتوبة هذا هو الذي لا يجوز وهذا هو من الحديث. فمثلا لو دخلت الفجر صلاة الفجر والإمام عرفت أنه سيقرأ سورة طويلة قلت أنا صليت راتبة الفجر أنا صليها خفيفة وفي إمكاني أدخل مع الإمام قبل الكعب يقول لك لا ما تنعقد نافلة لا تصلي وحبيبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الذي دخل بنافلته مثلا يقول ما بعد أقيمت الصلاة النبي يقول إذا أقيمت الصلاة أنا تدخلت النافلة قبل أقيمت قبل أن تقام الصلاة هذا ثم خليل الواجب في إمكانك دراك من فائد أما لو كان بيهود ما خالف ولهذا يقولون فإن كان بنا في الأثر ما إلا أن يخشى فواد الجماعة حتى يقطعها. بعدما أقيمت الصلاة الحاكم وما بصحته ما في عشاء حتى الحديث إذا صح الحديث هذا فهو جوه الهيدة لا هذا هيدة إذا صح الحديث، لا إذا مرتبة لابد من تتبع إشارة، ومجرد قول غلام قال كذا ينبغي أن نرعك في سنده، يعني أن الصلاة بدأ بالصلاة قبل أن تقام الصلاة لا صح الحديث فهو غيثم، ما يحتاج. استدلال العموم على المسائل الخصوص على دل عليه كتاب السنة. بمعنى الرسول لما سئل عن زكاة الإبل والبقر والغنم أكبر وسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاردة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قالوا هذا فيه دليل على الاستدلال بالعمومات. كذلك عمرو بن العاص لما بعد الرسول المدينة السلاسل وكان في ليلة باردة فأذنب وخشي أن يتضرر لو اتصل فتيمم وصلى، فأخبر الرسول بذلك فقال أصليت بأصحابك أن تجمع؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه عامة يشغل الذي على قضية خاصة، وهي التيمم مع وجود الماء إذا كان استعماله للوضوء تعتبر الرسول. هل هو سنة المؤكدة؟ نعم أخذ المؤذن بالإقامة وأنا أصلي ركعتين فجر فجذبني رسول صلى الله عليه وسلم هذا رواه أربعة إمام أحمد بن مسلم. هذا يبحث إذا صحه وهو مقدم على قول كل حديث. ينظر في شهر الحباري، ينظر في شهر الحباري. عند كل مكان شهر الباري يخرج على الرسول عين. نعم على كل حال. في آداب ضعيفة في أشياء. وإن انتقل بنية من غير تحريم إيش؟ وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثاني من أوله. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا كما لو كبر يوم الظهر ثم نوى العصر بطل هذا وهذا، لكن قوله بطلا على في التأمل قول بطلا، أما لو قال بطل صلاة الأولى صحيح، لكن الثانية انعقد الأصل حتى تبطل. الله عنك أراد أن حضر الصلاة الرسول لما تدخل الوضوء وإن وقت الثاني اللي مضى وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه وينقلب نفلا وإن لو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة إن لم تكن وفرض كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. المعنى ينقلب نفس ما بان عدم وجود فرض عليه، فإن الصلاة تنقلب نفلا. مثال: لو كنت تصلي الآن الفجر ظنا منك أنها فائتتك، وفي أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة اتضح لك أن صلاتك صحيحة وأنك تصلي نفلا، صلاتك فيما بذلك. كنت مثلا في المغرب اليوم عليك ظنيت أنك صليت المغرب بغير وضوء، فكنت تصلي الآن ثم اتضح لك صلي المغرب يعني ثم اتضح لك أنكم صليها بوضوء كامل، صلاتك تكون نافلة. نعم. إذا تذكر هذا الشيء، إذا تذكر في نفس الصلاة صلي ثلاث ركعات نافلة، ها؟ أو يحطها أربعة. أو ثنتين إذا كان. ويجب للجماعة نية الإمام. الإمامة والإمامة. ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الإئتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. يجب أن ينوي الإمام الإمام والمأموم ينوي الائتمام، فلا بد أن الإمام ينوي أنه إمام لما يترتب على الإمامة من أحكام. فالنية فالإمامة لا بد لها من نية، والأحكام التي تترتب على الإمامة كشروط قراءة الفاتحة عن المأموم فإن الإمام يتحملها، فإذا لم ينوي أنه إمام لم يتحملها، وكشاه المأموم فإن الإمام يتحمله إلى غير ذلك. إذن لا بد من أن الإمام ينوي أنه إمام والمأموم ينوي أنه مؤتم بهذا الإمام، يعني مؤتم بالإمام المتقدم للصلاة بالناس. نعم. لم ينوي نسيان. لا طالب لا نية ما تأتب لها نسيان، لأن عمل هذا كما قال شيخ الإسلام نية، وإما يتقدم أنا نصفه صلي نية، وأنت جتاجك في الصف هذه نية أنك مأمور، فمجرد عمل كذا ذلك لأنك جتاجك في الصف، وتقدم الإمام أمام الناس وقول الله أكبر رافعا صوتا هذه كلها نية تم بها النية ولو عجبت عن ذلك. ما دام النية هنا شرط الله معك، إذا أتى شخص صلى لوحده ثم أتى غيره هذا يأكل من غرب الإمام ليس نعم. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه. وإن اعتقد كل من الاثنين أنه إمام، جئت أنت ويا واحد معك ونويت أنك الإمام وهو نوى الإمام أو نويت أنت المأموم وهو نوى أنه المأموم لم تصح، بل لا بد أنك تنوي أنك أنت إمام وتكبر وهو يكون مأموما. أما لو تساويتما بالنية على أنكما مأمومان أو أنكما إمامان فهذا لا يصح. فنوى الانفراد ولكن ما يخرج الاخوه من الصف يدخل نفسه. نوى الانفراد الى الصف يقول ان صلاته ما تخرج من الانفراد. هذا اللي حصل. انا اصلي معهم. صلاه على كل حال لكن سمع لهم. نويت الانفراد. وبالتالي كانت الصلاه ما شاء الله والله. ينبه على جلده. صلوا لا لا الصلاة صحيحة لكن وإن كان هذا شيء توحيده في شيء ولم يتكلم بعد الصلاة يحلف بغير الله مع واحد نعم يقول يحلف يحلف بغير ما أتوها الزقارة دي أبا ما رأس الكلام على ما تبيع أنا أنظر هذا طيب هو ليس الله سعادة حقا لا سعادة صحيح الجوال يعني يسوق أن الإنسان إذا رأى أن شخص يعني يعشق أن عند البر إلا خرافات ويخاف من العام أنا تضرب يسوق له أنه يدخل نصف في يد الإنفراد أي شيء كما هي ما أنا شايف أنا أعمال من فما لو نوى إمامة من لا يشفى أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما لا شك أدرم الشك هل هذا إمام أو مأموم ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم يعني ما دام انك دخلت على المسجد وصليت وراء هذا الإمام سواء عرفت أو ما عرفت تعيين نزيد بن عمرو ولا حمد بن خالد هذا صحيح لا يشترط تعيين الأصل في الإسلام ولا يضر جار المأموم ما قرأ به إمامه ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمام فلو صلى المأموم ولم يسمع قراءة إمامه لبعده وكثرة الجمع لا بأس بذلك أو مثلا غابت عن بالك يسمع لو ألقى بالك ما هو مشكلة لكن خطر على قلب شيء من الخواطر حتى لم يعلم ما قرأ به إمام مع إمكانه السماع لو ألقى بالك لا شك أن صلاة ناقصة لكن لا أمر بهذا صلاة صحيحة وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده وإن نوى زيد الاقتداء بعمر وعمرو لم ينوي الإمامة صحت صلاة عمرو وحده دون صلاة زيد معنى لو جئت أنت وشخص يصلي دخلت معه وهو لن ينوي أن إماما لك جعلت التابع وما لو أن إمام كناه بالإنفراد أصلا ولن تقل من نية الإنفراد إلى نية الإمامة فصلاته هو صحيحة أما صلاة كافسة لأنك نويت أنه إمام لك وهو لن ينوي أنه إمام لك بل هو ناوي الإنفراد هذا ما في بأس ذلك هذا حاصل على الله كثير بلاد المسلمين سواء عندنا أو في يعني يكون الواحد يصلي ثم يأتي معه آخر ويصلي مع الإمام هذا لا أشد إن شاء الله لكن انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمام تجي هذا ما نرى أصلا ولا جئت وصلت منه ولا نرى أنه معه هذا ما في صحيح لكن اللي انتشر عنه تجي في الأدوات هذا قبل عفى الله عنك الإمام يسكت إمام مسجد يقول أنا عند الإمارة والعمارة فيها كتاتيب يقول أجر كتاتيب واحد على حلاف يحلف وأجر في الدكان الثاني على واحد يبيع آلاف التصوير وأجر في الدكان الثالث على واحد يبيع أسطوانات يعني أشرطة مائة أغاني يقول هل يسوغي هذا ولا ما يسوغي؟ لا وهل الأولى أني إذا بقيت على حالي إني أترك الإمامة ولا ما أتركها؟ لا ما يشوف الآن ينبغي له الجهل سواء كان إمام ولا إمام ولا منفرد ضرب المسلم ضرب المسلم لا يقول لا تجيبهم أنا يقول لا تؤجرهم شيئا يقول أجرتهم يقول أنا أخرجهم أنا مخرجهم يقول أنا أخرجهم الشيطان بس يسوي ما لقيت ما لقيت يتعطل الناس اللي يسوي هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ه يقول هذا تشديد منه ما شاء الله. أنا محط الوكيل أنا أشتري الدراهم بس. ما شاء الله محط الوكيل. جزاك الله خير. بالعافية من التشديد اللي عندك. بالعافية. عندنا تشديد. ما عندنا تشديد. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. هل التشديد مباح؟ هل الاسطوانات الخليعة الدائرة مباحة؟ ما دام أنها حرام فأجرتها حرام ولا يأتي من قبلها إلا حرام. تشديد. هل تكره الإمام؟ أبيح الخمر يقولوا تشديد. تكره الإمام هراء شرعي. نعم. تكره الإمام هراء. على كل حال يعني أولاداً لا ينبه شيخ الجلال. الصلاة صحيحة لكن لا ترى. الصلاة صحيحة. نعم. وتصح نية. نعم. وتصح نية الإمامة ظاناً حضور مأموم لا شاك. وتصح نية الإمامة. وأن الحضور حضور مأموم لا شاك فعندهم إن حضر صح وإما حضر فسرت صلاة ما دام أنه نوى أنه إمام بالحال حصل إمام. نعم. انتقل عدد إذا انتقل من نية الإدراك إلى نية الإمام جائز على الصحيح والمذهب هنا لا يجوز يأتي وإن والمنفرد وإن والمنفرد للإهتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينو الإهتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا وإن نوى المنفرد الإهتمام لم تصح كنية الإمامة إذا سواء صلى ركعة أو لم يصلي وسواء كانت الصلاة فرض أو نفل معناه لو جئت تصلي وحدك منفرد ثم جاء شخص آخر صف معك فهل يجوز أن تنتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة المذهب لا لا يجوز ولكن الصحيح جوازه إن شاء الله ولا مانع منه فهو صلى ركعة منفرد ثم جئنا صلينا ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمام يرفع صوته بالتكبير ونبتدي وخلافا للمذهب هنا وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين لحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وحده فجاء ابن عباس فصلى فقام عن يساره فأداره الرسول عن يمينه فصار ابن عباس مأموم والإمام والرسول إمام وهو في ابتداء الصلاة الرسول دخل الصلاة الليل منفرد فجاء ابن عباس صفنات ولم يقل الرسول أنه منوي الإمام لكن هؤلاء يقولون هذا في النفل خاصة نقول لهم أن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما دل الدليل على تسمعنا حديث جابر وجبار يدل على الفريضة فإن الرسول قام يصلي وحده في الفريضة وجاء جابر وجبار وصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما لهما نعم والله لو صار الإمام على أيديهم والمأموم على اليسار لو صار الإمام على اليمين والمأموم على اليسار شو يعني يصلي يعني صار المأموم عن يسار الإمام صار نعم عن يسار الإمام عن يسار في هذا المذهب لا تصح لا بد أن يكون عن يمين إذا كان عن يمين واحد وصار إمام الرسل هذا لا بأس وإلا قالوا لا تصح صلاة من أقام عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكن هذا عند المفردات مذهب جمهور العلماء صحته لو كان عن يسار إذا كان هو يكون عن يمينه فلو قلنا أن صلى على يسار مع كله بيمينه فالمذهب لا تصح وعند الأئمة الثلاثة الصحة. أخي الله يسلمك. أنا حبيب العباس المجلدة أراضي العام الآن. على إيش؟ على أنها باطلة تصلى على إيش؟ على أنها باطلة تصلى على إيش؟ على إيش؟ على إيش؟ على إيش؟ على أنا مثلا أصلي نافلة وجواحد يتم فيه إيش؟ وأنا أصلي نافلة وجواحد برا يعني يتم فيه ويصلي فرضه لا ما يجوز هو فريضة وجنابة. لا لا أحسن. هل أتم إذا ما نبهته يعني كيف سوي؟ لا لا لا إن شاء الله. لكن أسأل حديث معاذ اليمين مثل هذا معاذ صلى العشاء وصلى لأصحابه العشاء متفقة أما تصلي ركعتين يصلي وراك أربعة هذا لا بأس. هل هم صلوا على يمين واحد من الاثنين؟ ما هو الدليل الذي اخذ السبب الذي قال اتم بان ذلك الاعتبار؟ ما هو الدليل؟ هذا ايه شيء مشكله ما قال ربما لازم تجي امامه المتنفس الا على الصحيح لو كانت الصلاه واحده تصح على هذا ياتي المذهب النافذ ولكن الصعود وعزه حبيب معاذ لكن سؤالك صلي راتبة المغرب الآن وجاء إنسان يصلي معك المغرب انت ناوي ركعتين وهنا وانت ناوي سؤالي ما في نسك معك كما لا تصح نية الله مثلا ورد في الحديث ورد في هذا المغرب يرون هذا أنا أقول وجاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين من مقام وجاء ركعتين مكسوف ما في مانع الآن الصلاة تسليم في ركعتين انتبهت في الجهة هل فيها شيء هو الإنسان لا ما يأخذ الواحد بس إنه العلم وكأمنه ما أدري أنت لم تكن حتى عنده الغمال نعم بس يا شيخ يقول لنا تشبه بالفريضة إذا صلى لا ما في مال إن شاء الله أي متر كما لا تصح نية إمامة في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم يكن إمامة في ابتداء الصلاة هذا تعليم لماذا ذهبوا إليه وقلنا إن الصواب أن المنفرد إذا نوى الإمامة بأن حضر آخرون وصلوا معه ونوى الإمامة أنه لا بأس بها الصحيح نعم ومقتضاه أنه يصح بالنفل وقدمه بالمقنع والمحضر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده وجاء ابن عباس لا أحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه أصل أن البريض والنبي إن شاء الله كلما دل البريعات واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينو الإمامة في الاهتداء كسنة رسول الله حتى وقدمه بالتنقيح وقطع به في المنتهى وإن انفرد أين والانفراد مهتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطوير إمام بطلت صلاته لتركه متابعة نعامه كذلك وإن فرد مهتم بلا عذر كمرض أو خوف على أهله بطلت صلاته أما إذا كان هناك عذر فلا بأس به معناه لو قام الإمام الآن يصلي ابن العشاء الآن كل يصلي وراء افتتح سورة البقرة سمعت عند أهل السياح مثلا جاز لك تكمل صلاتك بسرعة يعني خفيفة ثم تذهب إلى أن تنظر ماذا عندهم يجوز يعني هذا من أنك مأموم تفارق إمامك وتكمل صلاتك وحدك إذا حصل عذر كما لو سمعت صياح عن ذلك كحريق أو لص أو غير ذلك أو أنت مريض وطول عليك تطويل لا تستطيع جاز لك مبارقة الإمام ما دام أن هناك عذر أما لو فارقت بلا عذر بطلت صلاتك نعم صلى الله عليه وسلم دخلت على الإمام مطول سيارة مفتوحة وفيها أمتعة وفيها دراهم وفيها يسوق لي فارق الإمام وأروح أصف السيارة يسوق لك لكنك مفارقة تخليها بالسيارة بس ما هي بالسيارة هذا اللي حصل. أنا ما ينبغي تعتبر أنت مبرر لكن عاد على هذا ما في مانع تشكر على المعلمة أنا كم تصلي مع الإمام. ما في مخالفة. ما يمكنك الرجوع فكما إذا أمكن الرجوع راس على رجل إذا أمكن الرجوع لك رجل لك لك لك اعتذر بأن عند الماء أو إبلاع أو إزراع ما يشتغل الشارع وقف على الشارع ومرور على الشارع ما بدي الرجل يعني كنت تفرد بها بشيء خاشقة إلا إن أمكانك توديها محل وترجع لكن وإذا كان ما يمكنك فأتم ما حبيبة والسيارة ولعذر صحت فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة وإن كان الجمعة أقصى لا مع الإمام ركعة ثم حدث عذر يأتي بركعة ويكون مثال ركعة الأولى وقد تم الجمعة لعذر من يوم أقول رأيك نعم وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره بل استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه بنفس الصلاة فلا استخلاف للإمام حينئذ ما دام أنه سبقه الحدث المعنى لو قام الإمام الآن يصلي ثم أحدث في نفس الصلاة قبل أن يكملها بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفها ولكن هل يستحلف أم لا كأن يكون مثلا دخل على طهارة متوضي وبعد أن صلى ركعتين أحدث في نفس الصلاة على المذهب ما يستحلف بطلت صلاته وصلاة المأمومين بل يأتي شخص ويصلي من أول الصلاة يستأنفها لأن الصلاة بطلت فلا تعود صحيحا فلا استخلاف هذا هو المذهب القول الآخر إن كان انتقض وضوءه بسبب دم فهو يستخلف في قصة عمر لما طعن بصلاة الفجر طعنه أبو لؤلؤة فخرج على جوفه يحب دما فاستخلف عبد الرحمن بن عوف والدم ناقض قالوا هذا خاص بالدم والقول الثالث لا يستخلف إلا إذا غلبه أحد الأخبثين لكنه لم يحدث كأن يتقدم الإمام صار حصران قدم إنسان يصلي للناس فذلك لا بأس يبني على ما مضى من صلاة إمام ما دام أن الإمام خرج قبل أن يسبقه الحدث وهذا هو المذهب المذهب ما دام أنه ما بعد أحدث إلا أنه غالبه الحدث فاستعلمت وقد صلى ركعة إذا صلي بمثال ركعة بناء على الركعة الأولى أما إن سبقه الحدث أحدث فهذا لا بد من إعادة الصلاة من أولها وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمعمومين أحرم به النائب لريبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة فتخلص حتى وقف بالصف وتقدر فصلى بهم متفق عليه. وإن أحرم الإمام الراتب لمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مهتما بأن صار معموما صحت الصلاة كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه فإنه صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر فصار مأموما فأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة لو مثلا الإمام الراتب هنا لأبو بكر يا ترى وما أفعل صلي أمرك تصلي طيب صلي ترنا ركعتين يوم خمس يوم جيم الإمام الراتب تقدمه لا لا شيء تقدمه والنائب الذي تأخر يصير مأموم صلينا صلتان ابن ركعتين لأن الإمام الراتب له بك صليت ابن ركعتين بعدما صليت جاء الإمام الراتب فلا سمح يكون مأموم كاف في المحراب قدام وانفقك أو صلى صرت جنب عن يمين صار هو الإمام وأنت صرت المأموم في أول الصلاة أنت إمام وآخر الصلاة أنت مأموم لأن الإمام الراتب جاء ما بأس في ذلك لكن إيش نعمل مع الإمام الراتب ماذا صلى معك ركعتين وكيف يجيب ركعتين إيش نعمل صلي منا ولا من تغلي ولا شو صلي تقول شلون يعني افضل انه يعني يجلس في الصف اول شيء لعله بعد شيء كما لو اتى بزايد شو تقول الامام الراتب يرى لي شغل صلي لنا الشيء امر لا صلي لنا يا ولدي انت تصلي لنا بعدما صليت ابن ركعتين جاء الإمام بديت دمك صار جنبك صار هو يصلي وأنت أصبحت مأمونا ما هو بيصلي أربعة صلينا أربعة صلينا ركعتين معك وصلينا ركعتين معك صلينا أربعة هو وما صار مسؤول على ركعتين قام يصلي أنا مش يصلي ثم يجلس حتى ينتهي لا قال ما هو بشلل والله هذا اللي أشرب الناس طلبة العلم الحمد لله يقولون لي ما هو مين خلي ما بروش عليها بيشل وانسان الراتب كل الأشياء مش يجب أن تبرها من ذكروا في مسألة من أتى بزائدة وأبى أن يرجع فهم يعني يجوز انتظار ويجوز السلام مخير المأمومون مخيرون إن شاءوا سلموا لأنفسهم ظاهر وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم بهم الدليل على التفصيل أحسن الله على التفصيل نعم الدليل على التفصيل أحسن الله الدليل على أنهم يقولون المأمومين فارقوا إمامهم ما دامهم أكملوا الصلاة والحل الارتباط بالإمام الإمام الآن اعتزلوا إمامهم لا يتحمل إلا لهم شهوة ولا يتحمل لهم قراءة فاتحة أصبحت منفرد فلهم الحق أن يسلموا يا ما أدري ولا أي صلة فيهم. ما أدري الإمام يقولون. ما أدري الإمام أصلاً. أبدأ خلاص. وصلى الإمام ركعتين وقال يعني لو ما أدري وش الحال. ما أدري الإمام. مسألة واجبة. لا وش فيها. لا يعني هم يقول الإمام لا يعني هذا الإمام يأتي وقد صلى الإمام. سجى أبو بكر صلى بالناس. وبأثناء الصلاة جاء الإمام فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم وصلى فعاد أبو بكر ما هو لكن في أثر عن الإمام هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو شيء نعم ما هذا شيء شو ما دام ان صار ان ابو بكر سامع الامام ثم في اذان صار صار له دل على الصلاه وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بالآخر صح. معناه جيت وياك صلي يا الإمام مثلا فاتنا ركعتين قمنا نقضي سلتنا إمام الله في ما شبط نابع نويتنا الإمامة وأنت نويت المعمومية الائتمام لا بأس أنا إمامك مثلا في الركعتين التي شبطنا بها هذا ما أو مثلا هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية جينا صلينا وراء هذا المسافر احنا مقيمين بالبلد جوائنا مسافر يصلي الجماعة مسافرين صلوا العشاء ركعتين وحنا مقيم سلم قمنا ناخذ ركعتين لان مقيمين يجب ان نكمل صرت انا اماما لك مثلا او انت امام لي لا على اني انوي الامام وانت من الاهتمام. نعم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة وصل الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبه أصابعه ولا يكون في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. نعم الرحيم رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يعني هذا الباب يذكر فيه صفة الصلاة التي ينبغي المسلم أن يعرفها وبيان ما يفعله المصلي من تكبيرة الإحرام ورفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام وكذلك قراءة الفاتحة والاستفتاح وقراءة الفاتحة وما ينظر إليه حالة قيامه وبيان ما يقرأ بعد الفاتحة وبيان أحكام الفاتحة وما يبطل الصلاة فيما لو أخل بشيء من الفاتحة وكذلك بيان أحكام الركوع وأحكام الرفع من الركوع وأحكام السجود والرفع من السجدة الأولى ثم السجدة الثانية وبيان حكمة أن كل ركعة فيها سجدتين وليس فيها إلا ركوع واحد ما هي الحكمة وبيان أيضا النهوض إلى الركعة الثانية وما يقول فيها وكذلك بيان التشهد وأحكام التشهد وما يكره بالصلاة وما يسن فيها وبيان أركانها وواجباتها وسننها القولية وسننها الفعلية وفيما إذا أخل بركن أو أخل بواجب أو أخل بسنة إلى غير ذلك مما مما يأتي بيانه مفصلا في هذا الباب إن شاء الله. قول يسن الخروج يعني يسن أن تخرج من بيتك بسكينة ووقار، وهي لزوم الهدوء والطمأنينة، ولا ينبغي الإسراع. لكن نقل عن الإمام أحمد إذا خشيت أن تفوتك الركعة فلا بأس بالإسراع حينئذ، وأما ما دام ليس شيء من ذلك فخروجك بهدوء وسكينة ووقار مع تقارب الخطى والأولى، لأنه جاء بالحديث ما من مسلم يرفع يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى دخولا وقال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد يقول ذلك إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك.